يتلو كأن العزيز لبنيه ما تعبدون من إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ حضر Thank you. الله يا قارئ، الله يا أخي. ربنا يرضى عليك يا باشا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا عنده من الله ينقلب على عقبيه لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب المصطفى والذي أنزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بمدينة زقازيق بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوسجة مركز هيا. أما مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية إدارة الحاج محروس الصغير وأخي الحاج سامي والمقيم بشارع باروك مدينة الزقازيق، والذي يطلب تليفونيا 228-39-91. كما تتقدم عائلات الطوخي جميعا بخالص الشكر الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء، وشكر الله سعيكم جميعا ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم.